وهنا يقول سؤال: ما معنى قوله تعالى ومن دخله كان آمنا؟ وهل يعني ذلك عدم إمكانية انتشار فيروس كورونا داخل المسجد الحرام؟ وطبعا فهم الحديث يعني الآية على غير ظاهرها. طبعا ومن دخله كان آمنا أي فأمنوه، يعني هذا خبر ولكن معناه الإنشاء. ومن دخله كان آمنا أي ومن دخله فأمنوه، يعني لو واحد عليه قصاص وهرب مننا بعد ما مسكناه ودخل الحرم يؤمن، يعني لا ندخل وراءه ونخرجه لإقامة الحد عليه. قال وإنما يضيق عليه حتى يخرج بنفسه لأجل التأمين، الأمر بالتأمين، مدام أمن خلاص حدش يقبض عليه. وربنا أمر بالأمان حتى للطير، قال لا ينفر صيده، وحتى للقطة برضو صاحب المال يؤمن على ماله فلا تلتقط اللقطة إلا للمنشد اللي هو يعني يعلن ويقول أنا معي لقطة حرم، لقطة اللي يصفها يقول ما الجيش يوديها عند إيه؟ عند مراكز الإنشاد، الأشياء الضائعة يعني. لكن هو الفيروس والأمراض دي تدخل كل مكان، مش معنى أنه مدام حرم الفيروس ما يدخلش، لا، هناك مرضى كثيرون ومستشفيات وكل الفيروسات تدخل إيه؟ المسجد الحرام أو الحرم.